قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الشيخ العثيمين يرى أن الأرجح البدء باليمنى ثم مسح اليسرى. قال المصنف: وأخذ ماء. حياكم الله، حياكم الله، ما بدأنا في درسنا الجديد. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، واعتمدوا في ذلك على حديث شاذ، وقلنا أن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. أما الأذنان فالأصح من حيث الدليل أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، وإن كان المذهب أنه يشرع أخذ ماء جديد للأذنين. قال الماتن عليه رحمة الله تعالى: باب فروض الوضوء وصغره. الفروض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفروض لا، قلنا الراجح أن لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني الماء المتبقي من مسحه للرأس يمسح به الأذنين، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم، لكن المذهب على أنه يؤخذ ماء جديد على سبيل الاستحباب. لكن ذكرنا أن الحديث الذي ورد فيه أخذ ماء جديد للأذنين خلاف المحفوظ. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وجمعها، مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع. كلمة فرض مصدر، فرض يفرض فرضا مصدر من المصادر، فلماذا قال فروض؟ قال: مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجمع ولا يثنى، ولكن جمعها باعتبار تعددها، أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني كلمة فرض هنا بمعنى اسم مفعول، مفروض بمعنى مفروض، مفعول اسم مفعول. قال: والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع. يقولون أصل كلمة الفرض في اللغة الحز والقطع، وإن كان لها معان متعددة، لكن هذا هو أصلها. نعم، قال: فالحز قطع بدون إبانة. إذا العرب يقولون حز، يعني أنه يقطع لكن لا يبين الجزء المقطوع المحزوز. إيش يعني يبين؟ يعني يفصل. معنا يا إخوانا، أتى إنسان بالمنشار، نشر الخشب لكن دون أن يفصل الجزء المنشور، بقي معلقا، بقي معلقا، ما فصله، ما أبانه، هذا يسمى حزا. وأما القطع فهو حز مع إبانة، مع فصل، بعد أن يقطع يفصل الجزء المقطوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب. الفرض عند أكثر العلماء مرادف للواجب، أي أنه بمعناه، بمعنى الواجب، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام. هذا تعريف الواجب، وهو أيضا يصلح أن يكون تعريفا للفرض. وحكمه أن فاعله امتثالا مثاب، وتاركه مستحق للعقاب. هذه ثمرة هذا الحكم أو حكم الفرض. قال الشيخ: وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة. واضح؟ إذا كان الدليل عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الدليل على هذا على هذه المسألة دليل قطعي ثبوت الدلالة، حياكم الله أختنا الكريم، بارك الله فيكم. نعم، إذا كان قطعيا قالوا هذا اسمه فرض، وإذا كان في أحد من الأدمن موجود، في أحد من الأدمن موجود، طيب تفضل. هذه الآية قطعية الدلالة أم ليست قطعية الدلالة؟ لا، من جهة الدلالة ليست قطعية، لماذا؟ هل هي تدل على أن القراءة هنا في الصلاة؟ هل تدل على أن القراءة في الصلاة؟ طيب لو قلنا قراءة الفاتحة، طيب قراءة الفاتحة عند الحنفية يعني قد يقال إنها واجب، لكن لا يسمونها فرضا. ليه؟ لأنه أخذت قراءة الفاتحة من حديث آحاد. تعرفون الحديث عندنا تنقسم إلى قسمين، الحديث المتواتر وأحاديث آحاد، حديث متواتر وحديث آحاد، أو خبر المتواتر وخبر آحاد. ما كان من أخبار الآحاد يرون أنها ظنية الدلالة، ظنية الدلالة أو ظنية، يعني أخبار الأحاد تفيد عندهم الظن لا تفيد القطع. نعم، فقالوا أن قراءة الفاتحة هنا واجبة وليست فرضا، هذا على طريقة الأحناف أو الحنفية، لكن الجمهور يرون أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وإن كانوا في بعض الأبواب يفرقون، كما عرفنا أن الحنابلة عندهم، سنعرف أيضا الآن أن عندهم التسمية واجبة ولكنها ليست فرضا، ها؟ عندهم أن التسمية واجبة وليست فرضا، هنا فرقوا بين الواجب والفرض. يقول والمراد لفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، هنا عندما قالوا فروض الوضوء يقصدون أركان الوضوء، يعني بمعنى واحد. قالوا بهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات ويجعلون الفروض أركانا والأركان فروضا. إذا الأركان والفروض قد نطلق الركن ونريد الفرض، ونطلق الفرض ونريد الركن. نعم، طيب إذا ما هو الفرض عندهم على اصطلاحهم؟ الفرض أن يكون الشيء من ماهية العمل، ويشغل حيزا في العمل. الآن الركوع مثلا، الركوع من ماهية الصلاة، أليس كذلك؟ الركوع من ماهية الصلاة ويشغل حيزا في الصلاة، يعني له بداية وله نهاية داخل الصلاة، هذا يسمى ركنا أو فرضا. وكذلك غسل الوجه في الوضوء، غسل الوجه في الوضوء له بداية ونهاية داخل الوضوء، يسمى فرضا نعم أو ركنا، وهو جزء من الماهية، من ماهية العمل الذي هو الوضوء. ثم ذكر تعريف الوضوء وأنه في الشرع التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدان والرأس والقدمان. فقد يقول قائل الشيخ يقول غسل والرأس لا يغسل، فكيف يقول غسل؟ قد يقال أن هذا من باب التغليب، نعم الرأس يمسح، لكن قد يقال أن هذا من باب التغليب. قال الشيخ فإن قيل هذا حد غير صحيح، نعم ذكرها الشيخ لقولك بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل، فالجواب أن هذا من باب التغليب. قال الشيخ: والوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. فروضه ستة، فروض الوضوء ستة. ما الدليل على أن الفروض منحصرة في ستة؟ قال: دليل انحصارها في ذلك هو التتبع، الاستقراء. العلماء يستقرؤون النصوص ويتتبعون ثم يخرجون بتحديد الفروض أو تحديد الأركان أو تحديد السنن. الآن سنعدد الفروض الستة. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في الفرض. سنعدد الفروض الستة في الوضوء. الفرض الأول غسل الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس. والفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. هذه الفروض الأربعة متفق عليها من حيث الجملة. العلماء اتفقوا على أن هذه الأربعة، الله يحييكم، على أن هذه الفروض الأربعة هي أركان الوضوء، هي أركان الوضوء من حيث الجملة، وإن اختلف في بعض التفاصيل. الفرض الخامس الترتيب، فيه خلاف. والفرض السادس الموالاة، وفيها خلاف أيضا. النية بارك الله فيكم شرط عند الحنابلة وليس فرضا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. النية عند الحنابلة شرط وليست فرضا. لماذا؟ ما الفرق بين الفرض والشرط؟ الشرط يستصحب من أول العبادة إلى آخرها. النية هل لها حيز معين بارك الله فيكم في العبادة؟ يعني لها أول وآخر داخل العبادة؟ لا، تستصحب من أول العبادة إلى آخرها، تستصحب من أول العبادة إلى آخرها. فهنا لا يمكن أن نقول إن النية فرض. الشافعية مثلا في أغلب الأبواب يرون أن النية فرض. لماذا؟ يقولون إن النية تشغل حيزا، نعم يقولون إن النية تشغل حيزا في العبادة. لماذا؟ قالوا لأنها تقارن أول العمل، أول العمل. خلاص، المسألة نسبية. الحكم ما هو بارك الله فيكم؟ الحكم أننا نأتي بها، لكن تسميتها شرط أو فرض هذا اصطلاح، تسميتها شرط أو فرض هذا اصطلاح. الغزالي من الشافعية أذكر أن له بعض الكلام يقول هي بالشرط أشبه، حياكم الله، يقول هي بالشرط أشبه، يعني أشبه بالشرط من كونها فرضا. لماذا؟ لأنها تستصحب إلى آخر العمل. لماذا سماها بعضا فرضا؟ قالوا لأن لها بداية في العبادة. نعم، أيضا نجد داخل المذهبين، انتبهوا الآن لما سأقول، انتبهوا. هذا الكلام سمعناه لبعض مشايخنا عليهم رحمة الله، هذا الكلام كلام تتبع. يقولون الحنابلة في غالب الأبواب يقولون إن النية شرط، لكن في موطن يقولون إن النية فرض وركن. في أي الأبواب؟ في النسك، نعم، في الحج والعمرة. في الحج والعمرة نأتي عندما نرى الأركان عند الحنابلة. يقولون الإحرام ركن. ما هو الإحرام؟ الإحرام هي النية، نية الدخول في النسك. معنا بارك الله فيكم. إذن في النسك يجعلون النية فرضا أو ركنا، في بقية الأبواب يجعلونها شرط. طيب الشافعية، الشافعية في أغلب الأبواب يجعلون النية ركنا أو فرضا، وفي باب الصوم، في باب الصوم يجعلون النية شرطا. سمعتم؟ الشافعي في باب الصوم يجعلون النية شرطا لا فرضا. ما الذي جعلهم يترددون؟ الذي جعلهم يترددون في هذا في هذه التسمية وفي هذا الاصطلاح كونها تشتبه، النية تشتبه لأنه لها حيز في أول العمل. الحنابلة كأنهم في الحج رأوا أن الإحرام في بداية العمل له يشغل حيزا من بداية العمل، الإحرام في أول عمل يشغل حيزا فيه. فقالوا بكل حال المسألة اصطلاحية، والمهم أن يكون الحكم الإتيان بالنية واستصحابها إلى نهاية العمل. قال الشيخ رحمه الله: غسل الوجه، وهذا هو الفرض الأول، هذا هو الفرض الأول. قال: وخرج به المسح فلا بد من الغسل، لا بد أن يغسل الإنسان وجهه، والغسل أن تجري الماء على العضو، فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا. هذا يحصل من بعض الناس، يبل يده بالماء ويمسح وجهه بهذا البلل، هذا ليس غسلا، هذا مسح وليس غسلا. ما المطلوب؟ المطلوب أن تجعل الماء يجري على العضو، أن تجعل الماء يجري على العضو. عليكم السلام ورحمة الله. قال: الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال: وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. ما معنى من منابت شعر الرأس المعتاد؟ قلنا مرارا بارك الله فيكم أنه لا عبرة بالأصلع أو الأنزع، ويسميه بعضهم الأجلح الذي شعره منحسر إلى الخلف لا عبرة به، وكذلك الأفرع، الأفرع الذي شعره يتدلى على جبهته، الذي شعره يتدلى على جبهته، العبرة بصاحب الشعر المعتاد. فما مقداره وكيف نحدده؟ قال بعض العلماء: 4 أصابع فوق الحاجبين، هذه هذا الذي يغسل، ما كان في حدود 4 أصابع فوق الحاجبين هذا هو الذي يغسل، ما كان فوقه لا يغسل في غسل الوجه. والعلماء عليهم رحمة الله حدد الوجه أيضا، قالوا إلى منتهى، إلى من حدر من اللحيين والذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن. الذقن مجمع اللحيين، واللحيان العظمان في الفك السفلي، العظمان في الفك السفلي يسميان اللحي. طيب، والدليل على هذا الفرض أو هذا الركن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمر الله تعالى بغسل الوجه. قال: والفم والأنف منه، يعني من الوجه. قال: فيدخلان في حده، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين. الآن هذا المذهب، المذهب عند الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ إيش حكم المضمضة والاستنشاق على المذهب؟ أيضا أنهما فرضان في الوضوء. إيش معنى فرض؟ فرض بمعنى لو سقط في الوضوء إيش؟ غير مكتمل، الوضوء غير مكتمل، لا يصح. نعم. طيب، لكنه فرض غير مستقل، فرض غير مستقل. ما معنى غير مستقل؟ يعني أنه تبع لغسل الوجه. طيب، نأتي لهذا الكلام قولهم إن الفم والأنف من الوجه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدل على أن الفم والأنف لهما حكم ظاهر بـ5 أدلة زين، وإيش معنى حكم الظاهر؟ الظاهر الآن الوجه، الوجه هذا ظاهر. قال إن الفم حكمه الظاهر، وكذلك الأنف. ما الدليل على هذا الكلام؟ من الأدلة التي ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن الذي يضع الخمر في فمه ولا يبتلع هل يقام عليه الحد أم لا؟ ما رأيكم؟ فلان من الناس جاء بالخمر ووضعها في فمه ولم يبتلعها، هل يحد؟ هل يجلد أم لا؟ يجلد الحد أم لا؟ نعم لا يحد. لماذا؟ لأنه ما ابتلعها، فلو ابتلعها يحد. طيب إذن الفم، نعم إذن الفم حكمه حكم الظاهر، الفم حكمه حكم الظاهر، لأنه لو كان حكمه حكم الباطن كنا جلدناه وأقمنا عليه الحد. معنا يا أخواننا؟ واضح الكلام هنا أم ليس واضحا؟ نعم. استدل الإمام أحمد أيضا بأن على أن الفم والأنف حكمه حكم الظاهر بأن الرضاع لا يثبت حكمه إلا بابتلاع اللبن، فلو أن اللبن بقي في الفم ولم يبتلعه هل تعد هذه الرضعة محسوبة أم لا؟ لا تعد محسوبة، لا تعد محسوبة. وكذلك الصائم إذا وضع الماء في فمه لا يقول أحد إنه أصبح مفطرا، إذن كأنه وضعه على وجهه من الخارج، لكن لو ابتلعه فإنه مفطر عابدا ذاكرا. طبعا هذه بعض الأدلة التي استدل بها عليه رحمة الله على أن الفم له حكم الظاهر فيكون في حكم الوجه ولا يكون من الباطن، بحكم الحكم المكشوف الذي يراه الناس. لكن نقول هذا الذي استدل به الإمام عليه رحمة الله تعالى اعترض عليه باعتراضات، منها باطن العين واللحية. الآن باطن العين من الوجه أم ليس من الوجه؟ باطن العين من الوجه أم ليس من الوجه؟ من الوجه. جيد. هل يلزم من كون باطن العين من الوجه أنه يجب غسلها؟ هل يقول أحد بأن غسل لا يجب؟ إذن نقول أن هذا الاستدلال لا يكفي للقول بوجوب المضمضة والاستنشاق. معنا يا أخواننا؟ هذا على التحقيق أن هذا الاستدلال لا يكفي والله أعلم لوجوب المضمضة والاستنشاق. لكن الدليل الأقوى الذي يقوي مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن بعض النصوص أتت بالأمر بالمضمضة والاستنشاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. وأيضا جاء في بعض الروايات لحديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فهنا أمره بالمضمضة. على بعض الحديث شذذ هذه اللفظة، لكن هذه الأدلة التي جاء فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق قد تكون دليلا على فرضية المضمضة والاستنشاق. وللفائدة هذا القول من مفردات المذهب، من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وإلا في الجمهور يرون أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، من سنن الوضوء وليس فرضين فيه. واستدل الجمهور على أن على سنية المرمرة والاستنشاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابية إلى الآية، وليس في الآية الكريمة ذكر المضمضة والاستنشاق. هذا أبرز أدلة الجمهور التي اعتمدوا عليها في هذا الباب. وفي الحقيقة نقول يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن حديث الأعرابي هو حديث المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته وجدنا أن من الأركان ما لم يذكر فيه، يعني التشهد والتسليم ما ذكر في حديث المسيء صلاته، والجماهير على أنهما فرضان. عليكم السلام ورحمة الله. فنقول إن الأمر إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث المسيء صلاته فإنه يقتضي الوجوب على الأصل ما لم يكن هناك صارف. فالراجح والله أعلم وجوب المضمضة والاستنشاق، أما كونهما يصلان لحد الفرض فهذا قد يكون محل نقاش بين لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر بهما يقوي القول بوجوبهما والله أعلم. قال: وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني. قال الشيخ: ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف، والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حاضر أخي الكريم، الأسئلة إن شاء الله في نهاية الدرس أبشر. قال: والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع. المرفق معروف، بين العضد وبين الذراع مفصل، الذي عنده تنثني اليد، اليد تنثني عنده، وسمي بذلك من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه غسل يديه حتى أدار يده على المرفقين، وجاء أنه حتى شرع في العضد عليه الصلاة والسلام، حتى شرع في العضد عليه الصلاة والسلام. فهذا تفسير للآية الكريمة أن إلى هنا إلى، قد يقول قائل إلى ما بعدها يخرج، قد يقول قائل وأيديكم إلى المرافق، يقول خلاص المرفق لا نغسله، وهذه العلماء يسمونها الغاية والمغية. انتبهوا، الصوت مسموع أولا، الصوت واضح؟ طيب، العلماء عندهم شيء يسمى الغاية والمغية، هكذا الألف المنظور، الغاية والمغية. الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. هل المرافق تغسل أم أنها خارجة عن هذا؟ كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يصام الليل أم لا يصام الليل؟ هذه المسألة محل نقاش بين العلماء، وذكروا فيها كلاما كثيرا ولهم فيها خلاف، لهم في ذلك خلاف. وبعضهم قال إن المرجع إلى النصوص الأخرى التي توضح المعنى، التي توضح المعنى. وبعضهم قال ننظر، أي نعم، بعضهم قال ننظر هل ما بعد إلى، هل ما بعد إلى جزء مما قبل إلى أم لا، يعني المرفق هل هو جزء من اليد أم ليس جزءا منها. قالوا ما دام أنها جزء من اليد فتغسل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل جزء من النهار الذي ذكر في أول الآية؟ قالوا ليس جزءا من النهار، فهنا لا يصام. كلام طويل يعني ذكره العلماء في هذا الباب، والأظهر أن النصوص الأخرى هي التي تحكم في هذا. السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بينت أن المرفق يغسل في الوضوء. قال ومسح الرأس، هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء. وذكرنا الفرق بين المسح وبين الغسل. وحد الرأس من منحنى الجبهة، يعني من منابت شعر الرأس، إلى القفا. الشيخ هنا قال إلى منابت الشعر من الخلف طولا، وهم يقولون للقفا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من أعلى الأذن إلى أعلاها، إلى أعلى الأذن الأخرى من جهة الأرض. قال الشيخ على هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس، البياض الذي بين الأذنين والرأس يمسح. طيب البياض الذي بين اللحية والأذن هل هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ اللحية البياض من الوجه، نعم عند جمهور العلماء من الوجه. طيب اعترض بعض العلماء وقال إنه لا تحصل به المواجهة، لأن اللحية تغطيه، لا تجعل الذي يواجهك يرى هذا البياض. البياض يا أخوة الذي بين اللحية وبين الأذن، هذا البياض من الوجه. أقول اعترض بعض العلماء قال لا ليس من الوجه. لماذا؟ قال لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا البياض لا تحصل به المواجهة. نقول هذا البياض قبل أن تنبت اللحية للإنسان كان مكشوفا، وكانت تحصل به إيش؟ المواجهة. معنا يا أخواننا، قبل أن تنبت اللحية لهذا الإنسان، قبل أن تنبت اللحية كان هذا المكان مكشوفا وكانت تحصل به المواجهة، فوجب أن يبقى على الأصل. ها؟ وجب أن يبقى على الأصل، واللحية طرأت بعد ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غسل رأسه دون مسحه هل يجزئه أم لا، على ثلاثة أقوال. وما حل به من اللحية، إيش معنى وما حل به من اللحية؟ نعم ظاهر اللحية تحصل بها المواجهة، يجب أن يغسل ظاهره. أنا أقول أن بعض العلماء اعترض على هذا، لكن الجمهور يرون أنه من اللحية. طيب ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ رحمه الله. ذكر القول الأول أنه يجزئه ذلك، لو أن إنسانا غسل شعر رأسه أو رأسه بدل أن يمسح، يعني أجرى الماء فوق الرأس، أجرى الماء فوق الرأس، هل هذا يجزئه أم لا يجزئه؟ قال بعض العلماء هذا يجزئه، لأن الغسل مسح وزيادة، زيادة على المسح. القول الثاني أنه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يمر يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب. قالوا نعم يجزئ أن تغسل رأسك لكن بشرط أن تمر يدك على الرأس، لكن كرهوا هذا لأن للمخالف، لأنهم خالف ما جاء في الآية الكريمة. والقول الثالث أن هذا لا يجزئه لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وإجزاء الغسل مطلقا، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. أو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبدا. هذه مسألة، بعض أهل العلم الحنفية والشافعية يرون أن مسح بعض الرأس يجزئ، على اختلاف بينهم في المقدار. الشافعية قالوا لو مسح ثلاث شعرات من الرأس فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. والحنفية قالوا إذا مسح ما يساوي مقدار الناصية وهو الربع، ربع الرأس، فإن ذلك يجزئه ولا يجزئ ما كان أقل من ذلك. المالكية والحنابلة قالوا لا بد من مسح جميع الرأس، لا بد من مسح جميع الرأس. العلماء متفقون على أن من مسح رأسه كله فإن هذا هو المطلوب، وهذه هي السنة، لكن اختلفوا هل هذا كله فرض أم إن بعضه يجزئ. المالكية والحنابلة قالوا لا بد من هذا، وإن نقص عن ذلك فلا يجزئه. الحنفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته مرة وكمل على الإمام، فقالوا فدل ذلك على جواز مسح بعض الرأس. لكن المخالف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمسح الناصية لكنه كمل، كمل على الإمام، فلا دليل لكم في ذلك. وتمسك بعض العلماء بالباء في الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، فقال إن الباء للتبعيض، والشيخ هنا يقول الباء لا تأتي للتبعيض أبدا. وينقلون كلاما لابن برهان يقول ومن زعم أن الباء تأتي للتبعيض فقد أتى عن أهل العربية بما لا يعرفونه. العرب قد يقولون مسحت بالجدار، قالوا مسحت بالجدار لا يلزم أن يمسح الجدار كله، هذا إطلاق يذكره العرب. لكن كما ذكرت لكم قال بعضهم لا تأتي أبدا للتبعيض وإنما تأتي للإلفاق، يعني امسحوا رؤوسكم ملصقين أيديكم بها، ملصقين أيديكم برؤوس. في الحقيقة أنا أميل إلى أن الباء تأتي للتبعيض، أميل إلى أن الباء تأتي للتبعيض، وذكر ذلك بعض أكابر علماء اللغة وذكروا لذلك شواهد، ذكروا لذلك شواهد من لغة العرب. لكن لا شك أن قول الحنابلة المالكية من القوة بمكان. لماذا؟ لأن السنة الفعلية السنة الفعلية ما أتت بأن النبي عليه الصلاة والسلام نقص عن مسح الرأس كله إلا إذا كمل على الإمام عليه الصلاة والسلام. فمن أين لنا أن من مسح بعض الرأس فإن ذلك يجزئه؟ لا شك أن الأولى والأحرى البقاء عند دلالة البيان، السنة مبينة للقرآن، فلأن نقف عند السنة المبينة أولى من تجاوز ذلك ما دام أنه ليس عندنا دليل قوي يمكن الاستناد إليه في ذلك. والله أعلم. قال وقوله ومنه الأذنان يعني من الرأس، إذا قيل إنها زائدة. شوف يا أخي الكريم، أولا كلمة زائدة بعض أهل العلم يعني يرى أنها لا ينبغي أن تقال في كلام الله سبحانه وتعالى زائدة. هي صحيح من جهة اللغة موجودة، لكن تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا يقال إن الباء هنا زائدة ولا إن لا زائدة، من باب الأدب فقط. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني، نعم، لو قلنا إنها للإلصاق فهذا أولى. نعم، هذا أولى. قال ومنه الأذنان. قال والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. هذه مسألة خلافية. الآن قلنا مسح الرأس في الأصل متفق على أنه فرض. الإلصاق يا أختنا بارك الله فيكم معناه هنا وامسحوا برؤوسكم، معنى الإلصاق امسحوا رؤوسكم ملصقين بها أيديكم، امسحوا رؤوسكم ملصقين بها أيديكم، هذا معنى الإلصاق. نعم، بارك الله فيك. الآن الحنابلة قالوا إن الأذنان من الرأس، إذا قلنا إن الأذنين من الرأس إياكم. ماذا يكون حكم مسح الأذنين؟ أجيبوا، إذا قلنا إن الأذنين من الرأس ماذا يكون؟ يكون فرضا، نعم، لأنه مسح الرأس فرض. وإذا كانت الأذنان من الرأس فإن مسحهما يكون فرضا أيضا، وهذا هو مذهب الحنابلة أن مسح الأذنين فرض لأن الأذنين من الرأس. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث كالإمام النووي وجماعة، وبعض أهل العلم يرى أنه يرتقي إلى درجة الحسن، يرتقي إلى درجة الحسن كالحافظ بن حجر والشيخ الألباني رحمه الله ممن يحسن هذا الحديث لبعض الطرق. بعض العلماء يرى أن الأذنين ليست من الرأس. لماذا؟ يقول إن صورة الأذن مختلفة عن صورة الرأس، فكيف يقال إن الأذنين من الرأس؟ يقول إن صورة الأذنين ليست كصورة الرأس، فيدل على هذا على أنهما عضو مستقل. بعض العلماء قال إن باطن الأذن من الوجه وظاهرهما من الرأس، وبعضهم قال إن الأذنين من الوجه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه. الهاء عائدة على إيش؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، سمع الوجه فقال إن الأذن من الوجه. وكما ذكرت لكم بعضهم قال لا، نجعل باطن الوجه، باطن الأذن من الوجه وظاهرها من الرأس. لكن هذا الدليل في الحقيقة قد يدخل عليه، هذا الدليل الذي يذكر أن الأذنين من الوجه، قد يقال إن هذا من باب النسبة إلى القريب، أنه ذكر البصر، البصر من الوجه، والسمع هنا لأنه قريب نسب إلى الوجه. والله أعلم. يقول، وهذه لفتة جميلة، يقول على القول بصحة الحديث، فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النصف؟ هل يجب على الإنسان أن يحلق شعر الأذنين إذا كان في الحج أو في العمرة أم لا يجب؟ قال الشيخ في الجواب أن من صحح الحديث، حديث الأذنان من الرأس، فإنه يلزمه القول بذلك، يلزمه أن يقول أن هذا الشعر الذي على الأذنين يحلق. ولكن الذي يتأمل حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في النسك لا يظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون بحلقه أو تقصيره. وأما على القول بضعف الحديث فلا إشكال. قوله وغسل الرجلين، يقول الشيخ وأطلق هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال إلى الكعبين كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا بارك الله فيكم أن في كل قدم كعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الساق من الجانبين، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة بخلاف الرافضة الشيعة الذين يقولون إن الكعب هو ما كان في ظهر القدم من جهة العقد. والرد على قولهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه مع الكعبين، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. يقول الشيخ رحمه الله والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا. الثاني أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم، ما يغسلون الرجل إلى الكعبين. الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندهم إمام العلم. سمعتم هذه اللطيفة من كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى. سمعتم الرافضة يخالفون أهل السنة أو يخالفون الحق في غسل الرجلين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم لا يغسلون الرجلين بل يمسحونه. الوجه الثاني أنهم لا يكملون إلى الكعبين بل ينتهون إلى العقب. والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أن ذلك محرم. ما رأيكم نقف هنا إن شاء الله ونكمل الكلام على فروض الوضوء في الدرس القادم، ولعلنا نجتهد في إتمام شيء بعد ذلك. إذا كان هناك أسئلة لدى الإخوة الكرام أو الأخوات الكريمات فبالإمكان أن يتفضلوا بها. نكمل للصباح؟ ليش للصباح؟ حاضر، في سؤال خاص؟ ليه هذا الاقتراح يا أخي كريم؟ ليش تقترح أنكم إلى الصباح؟ الله المستعان. الشرح الممتع ممتع. طيب الحمد لله. الله يجزيك خيرا يا أخي. أنت أخي كان لديك سؤال، الأخ أبو صهيب كان عنده سؤال. السؤال الخاص في مسح الرأس، عن أن يضع يديه عند مقدمة الرأس ثم يرجع بهما إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ. أي هذا الفعل سنة، كونه يبدأ من مقدم الرأس إلى القفاء ثم يعود إلى مقدم الرأس، هذه الصفة سنة. الفرض أن يمسح الرأس كله بأي طريقة، ها؟ أقول لك شيخان وتنقل إجماع المشايخ في مسألة لا إله إلا الله. تقول كنت أقول على فرض أنها للإرفاق، لا كان لك سؤال آخر غير هذا. هل نقول السنة الفعلية قاضية على قول من قال إنها للتبريد؟ طبعا يا أخي الكريم، هذه المسألة محل خلاف. يعني عندما نقول أن السنة الفعلية قاضية في هذا الباب، هذا وجه من أوجه الترجيح، لكنه ليس، لا يمكن أن نحسم الخلاف في هذه المسألة. معي أخي الفاضل؟ لا يمكن أن نحسم الخلاف في هذه المسألة. قد يقول قال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل فقط، فعل الأفضل، والآية دلت على الواجب وهو بعض الرأس، لكن ما مقدار هذا البعض؟ سندخل في إشكاله. تمسك الشافعية بأن أقل ما يمكن أن يطلق عليه البعض 3 شعرات من الرأس، والحنفية تمسكوا بحديث الناصية. بارك الله فيك. لكن الذي أرى أنه أرجح في هذا الباب هو قول المالكية والحنابلة، من أن مسح الرأس كله هو الفرض. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن السنة الفعلية هنا ما دلت على إجزاء ما كان أقل من ذلك، فالقول بالإجزاء في مكان أقل من ذلك هو محل نظر مشكوك فيه، مشكوك فيه. نعم. بارك الله فيك. أنت كنت تسأل أخي الكريم على قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، لماذا قلنا إنه مستحب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به؟ الجواب عن هذا أنه جاء في بعض المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن، جاء في بعض المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث وإن كان في كلام لبعض من العلم، لكن كثير من أهل العلم أخذوا به. أمر آخر أن الإيتار لا شك أنه في باب الاستجمار تحسين، أنه تحسين في باب الاستجمار، ليس متعلقا بالإنقاء وما شابه ذلك. نعم فهمت قصدك أخي الكريم. نحن نقول الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا أتى الصارف، ولا مانع أن يعطف الواجب على المستحب. يقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل من الثمر مباح، وإيتاء الحق يوم الحصاد واجب، واضح؟ مع أنهما عطفا على بعضهم. في نفس الآية الكريمة، في نفس الآية الكريمة، فالصارف هنا حديث: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وننظر إن كان في المسألة إجماع أيضا، فهذا أيضا دليل على الصارف. إذا كان العلماء أجمعوا على أن الإيتار في الاستجمار غير واجب، فهذا دليل آخر، صارف آخر، أو دليل على الصارف. لحظة، الظاهر في أسئلة الخاص. العودة بهما سنة أم مسحهما؟ لا طبعا، انتبهوا، المسألة هنا يعني لو أنا أتيت مسحت من الخلف إلى الأمام، مسحت رأسي كله من الخلف إلى الأمام، يجزي ولا ما يجزي؟ نقول يجزي. لو مسحت من اليمين من جهة الأذن إلى اليسار يجزي، يجزي. عليكم السلام ورحمة، واضح؟ أما أن أبدأ من المقدم وأرجع إلى الخلف ثم أرجع إلى الأمام كما جاء في الحديث فأقبل بهما وأدبر، فهذا هو المسنون، هذا هو المسنون. طيب، المرأة هل يجب عليها أن تمسح من سدل من شعرها؟ إذا كان شعرها طويلا، أو كذلك الرجل إن كان له شعر يبلغ منكبيه مثلا. نعم، لا يجب. احنا قلنا إلى القفا، القفا هذا الموطن الذي يكون فيه الشعر المعتاد، أي نعم يجب مسحه. نتكلم على الرأس، نعم، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى القفا، إلى القفا، هذا من جهة الطول. أي طبعا اللي يمسح المقدمة فقط، هذا العلماء مختلفون فيه، بعضهم يرى أنه لم يأتي بالواجب. أي المرأة بارك الله فيكم تمسح كما يمسح الرجل رأسه بالضبط، تمسح من مقدمة رأسها إلى القف وتعود به إلى المقدمة. لكن لا تمسح الشعر المنسدل، الشعر النازل ما تمسحه، لا، الشعر الذي ينسدل من الخلف النازل هذا لا. العودة، أن تعود إلى المقدم، ليس واجبا لكنه سنة. وإياكم بارك الله فيكم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. مسألتك، طيب تفضل، وفيكم بارك الله، وبكم جزاكم الله خير. تفضل اطرح سؤال سيد الله. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا مولانا. بس لو انقطع الصوت عندي اكتبوا لي 2 سريعا وانا هخرج من الغرفة وارجع تاني لان بيحدث عندي احيانا. طيب المسألة بعيدة عن الوضوء اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، مسألة انا اجمع فيها كلام طلبة العلم او رأي طلبة العلم في البلد. طيب مولانا الشيخ موحد الان قاعدة اهل السنة في رد خبر ورد في كتب اهل الكتاب، لهم قاعدة في هذا وهي إن خالف الخبر الوارد في كتب أهل الكتاب نص صحيح عندنا يرد هذا الخبر بإجماع، يعني بكلام العلماء كلهم يعني. تمام، إذا خالف نصا صحيحا سواء قرآن أو سنة، تمام، إن لم يخالف فيتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي لأنه قد يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن بالطبع كتب أهل الكتاب يعني كما قال العلماء ليس كلها محرفة، فيها بقايا الحق. الآن هناك مسألة وهي مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والإخوة المتكلمون في هذا الباب أحيانا يقوموا بمقارنة بين الإعجاز العلمي في القرآن والأخطاء العلمية الواردة في الكتاب المقدس، وخصوصا يعني أنا لم يعني